بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: كنت أجلس في بيت صديق لنا، وقام بعض أصدقائي لصلاة المغرب في جماعة، وأثناء الصلاة أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم، ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالفتح على الإمام هو تنبيهه إلى ما يقرأه وتلقينه الآية عند التوقف فيها، والأصل أنه لا يفتح على الإمام إلا إذا طلب الفتح أو التلقين من المأمومين، كأن يقف في القراءة مثلا أو يتردد فيها، فلا يبتدئه المأموم بالرد مباشرة عند توقفه، ولا يقاطعه أثناء القراءة، لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة والخشوع فيها مقدمة على ما عداها. ومن المقرر شرعا أن الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاة مشروع في الجملة، وذلك لما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها؟ وما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فألبس عليه فيها، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وهما الأصل في هذا الباب. أما إذا كان الفاتح أو الملقن غير مصل كما هو موضوع السؤال، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على الإمام من هو خارج الصلاة، ولا حرج في ذلك، لأنه تلقين لإصلاح أمر متعلق بالصلاة. قال الإمام بن أبي زيد القيرواني المالكي: ولا بأس أن يفتح على الإمام في المكتوبة والنافلة، وأن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. وذهب الحنفية إلى فساد الصلاة بسبب الفتح على المصلي ممن هو خارج الصلاة، لأن ذلك تعليم وتعلم، والصلاة ليست مقاما للتعليم والتعلم. وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو المختار للفتوى. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز لمن هو خارج الصلاة أن ينبه الإمام إلى ما يقرأه إذا أخطأ في قراءته، أو أن يلقنه الآية عند التوقف فيها إذا لم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، ولا تبطل الصلاة حينئذ، ولكن بشرط عدم التعجل والمبادرة إلى ذلك، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه، وذلك حتى لا يلتبس الأمر عليه ويشتت ذهنه وتفكيره. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: نجلس عند من حضره الموت، ونريد أن نعرف ما هي الأمور المستحبة التي يفعلها الجالسون عند من يحتضر. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. صدق الله العظيم. إن لحظة الاحتضار هي لحظة من أصعب ما يمر بالإنسان ومن أشد ما يراه، فالعبد يركض لا حول له ولا قوة إلا بربه، فالموت قد أحدث به ضعفه وأنهك قوته. وتثبيت الله في هذه اللحظة من عظيم فضل الله وكرمه بعبده، فرسل الله وهم ملائكته في هذه اللحظة من حول العبد يرونه ويراهم هو دون غيره. قال ابن القيم: إن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده، ومعهم الأكفان والحنوط، إما من الجنة وإما من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر. وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه، وتارة بإشارته، وتارة بقلبه، حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. وقد سمع بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه، انتهى من بعض كلامه. وهذا من تثبيت الله لعبده المؤمن. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. ويستحب عند المحتضر أمور، منها أن يوجه للقبلة إن كان يستطاع ذلك دون إزعاج له أو إيذاء، حيث أوصى البراء بن معرور رضي الله عنه إذا احتضر أن يوجه للقبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. رواه البيهقي والحاكم. كما يستحب حضور الصالحين ومن يرجى بركتهم والدعاء له بالمغفرة وحثه على حسن الظن بالله تعالى. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقول عند الميت إلا خيرا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت، أي من حضره الموت وهو المحتضر، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم. ويستحب أيضا تلقين الميت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتكون آخر كلامه من الدنيا، وإن تكلم بعدها بكلام استحب إعادتها عليه دون مشقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم قولا لا إله إلا الله. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال الإمام النووي رحمه الله: والأمر في هذا الحديث للندب، أي للاستحباب، ولا ينبغي الإلحاح عليه ليقولها خشية أن يتجرى يتضايق، ولكن على من حضره أن يقولها معرضا له بها ليفطن إلى ما يقول الحاضرون فيرددها وراءهم. والتعريض كأن يقول الجالس وهو يسمع المحتضر: ما أجمل كلمة لا إله إلا الله، أو أن يذكر ربه أمامه ويقصد إسماع المحتضر للذكر، فعندها يقلده المحتضر فيما يقول. وهكذا كما يستحب أن يقرأ عنده قرآن كسورة ياسين، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. رواه أحمد وأبو داود. كما يستحب تندية شفتيه بالماء ليسهل تحرك لسانه بالذكر والشهادتين. والله نسأل حسن الختام، والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم